بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. حينما أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام النكاح وفرقه، انتقل بعد ذلك للحديث عن الربع الرابع من أرباع الفقه، أو الخمس الرابع من أخماس الفقه، وهو كتاب الجنايات. والجنايات تطلق عند الفقهاء على أحد معنيين: على معنى عام وعلى معنى خاص. فالمعنى العام عند الفقهاء في الجنايات يعنون به كل ما أوجب عقوبة، سواء كانت العقوبة حدا أو تعزيرا أو قصاصا أو دية، فكل ما أوجب واحدا من هذه الأمور فإنه يسمى جناية، وهذا هو المعنى العام للجنايات. وقد بين هذا المعنى أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي وفي غيره، فيستخدمه بعض الفقهاء بهذا المعنى. والمعنى الثاني للجنايات هو الجناية التي توجب قصاصا أو دية، إذن هي مخصوصة بما أوجب القصاص والدية، فيكون معنى ذلك هو الاعتداء على نفس المعصوم أو طرف من أطرافه أو منفعة من منافعه بما يوجب قصاصا أو دية. وبناء على ذلك فإنما يوجب الحد أو يوجب التعزير فإنه لا يسمى جناية، وإنما يسمى إثما أوجب حدا أو تعزيرا. إذن الفقهاء رحمهم الله تعالى إذا أطلقوا الجنايات في غالب كتبهم فإنهم لا يعنون به كل ما أوجب عقوبة، وإنما ما أوجب نوعا من العقوبة، وهو ما أوجب القصاص أو الدية، ويكون موجبه الاعتداء على النفس أو ما دونها، أي من نفس آدمي معصوم. أورد المصنف رحمه الله تعالى في بدء هذا الكتاب ثلاثة أحاديث، وهي حديث ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن مسعود الثاني. وهذه الأحاديث أوردها المصنف رحمه الله تعالى لبيان غرضين: الغرض الأول بيان خطورة وإثم وجرم من تعدى على نفس معصومة، فإن أعظم ذنب يعصى به الله جل وعلا بعد الشرك به سبحانه وتعالى الإثم بقتل النفس المعصومة، كما قال ربنا جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالمقصود أن أعظم الذنوب هي هذه الثلاث: أولها الشرك بالله جل وعلا، ثم يليها قتل النفس المعصومة، ثم الزنا. إذن فمن أعظم الذنوب التي يعصي بها العبد ربه جل وعلا أن يقتل نفسا قد حرم الله قتلها. ومن أحسن من جمع الأحاديث في هذا الباب والآثار فيه الحافظ ضياء الدين المقدسي عليه رحمة الله، صاحب المختارة، وهو من كبار فقهاء ومحدث أصحابنا، وقد تتلمذ على الموفق وغيره، فله كتاب جميل مطبوع في مجلد في تحريم النفس أو تحريم قتل النفس المعصومة، جمع الآثار في الباب وحكم على كثير منها. المعنى الثاني الذي أورده المصنف أو الذي أورد له المصنف هذه الأحاديث أن المصنف أورد هذه الأحاديث لغرض بيان النفس التي يحرم الاعتداء عليها، فليس كل اعتداء على نفس يوجب الجناية، وإنما الاعتداء على النفس المعصومة. ولذا أورد في هذه الأحاديث بيان النفس التي يحرم الاعتداء عليها، وفي المقابل فإن هناك أناسا يجوز بل يجب إزهاق نفسها كإقامة الحد ونحو ذلك مما قد يشار له في محله بمشيئة الله جل وعلا. إذن الجناية كما مر في تعريفها هي الاعتداء على النفس المعصومة أو على طرف من أطرافها أو منفعة من منافعها. والنفس المعصومة المراد بها هي نفس المسلم والمعاهد والذمي، نفس المسلم والمعاهد والذمي، فإن الجناية على هؤلاء جميعا هي من الجناية المحرمة التي لا تجوز. وأما الجناية التي أو أما الاعتداء بإزهاق النفس أو العضو الذي لا يكون جناية فهو الذي يسميه الفقهاء رحمهم الله تعالى بالهدر، يسمونه بالهدر، إذ من الاعتداء والقتل ما يكون هدرا وليس بموجب لا لقصاص ولا لدية. والهدر يذكره العلماء رحمهم الله تعالى على هيئة مسائل، وإنما يذكرون مناطاتها عند التعليل لهذه المسائل. فمن مناطات الهدر التي لا تكون موجبة لأي من العقوبات المتعلقة بالجنايات قالوا قتل النفس المباحة وهو الحربي، فإن الحربي يجوز قتله. والأمر الثاني كل ما كان بسبب الحق كالسراية وكالقود وكإقامة الحدود كقتل الزاني المحصن وغير ذلك، فكل ما كان بسبب الحق أي بإتيانه الجريمة أو بسبب السراية فإنه يكون هدرا كما قال علي رضي الله عنه الحق قتله. والأمر الثالث كل ما كان من باب دفع اعتدائه سواء كان المقطوع به أو المغلوب على الظن، ولذلك فإنه يجوز مقاتلة أهل البغي ويجوز مقاتلة المحاربين ويجوز مقاتلة الخوارج، وكلهم إذا قتل أحد من هؤلاء فإن نفسه وعضوه الذي أتلف يكون هدرا لا قصاص فيه ولا دية. ومما يلحق بالمعتدي دفع الصائل، فإن الصائل إذا صال على المرء في نفسه أو في ماله أو في عرضه فإنه يجب أو يجوز دفعه، ويكون دفعه بالتدرج إلى أن يصل للقتل. لماذا قلت يجب أو يجوز؟ لأنه إن كان الصيلان على النفس أو على العرض فيجب دفعه، وإن كان الصيلان على المال فيجوز دفعه ولا يجب. وهذه إن كنتم تذكرون في درس الفقه تكلمنا عنها في باب الحرابة، وربما يشار لها في محلها في كتابنا هذا إن شاء الله عز وجل. إذن المقصود مما سبق أننا نعرف أمرين، أن إثم القتل من أعظم الذنوب، والأمر الثاني أن النفس المعصومة هي التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وذلك حينما قال في حديث مسعود والنفس بالنفس، أي يجوز قتل النفس بالنفس. والمقصود بالنفس بالنفس أي إذا قتل المكلف نفسا معصومة بغير حق عمدا فحينئذ فإنه يقاد به. ويدل على هذا التفسير الرواية الثانية التي جاءت من حديث عائشة أنه قال ورجل يقتل مسلما، هذا هي المعصوم، متعمدا فيقتل أي به. وأما غير ذلك من الجمل فيما يتعلق بالزاني والمحارب فسيأتي تفصيلها إن شاء الله في باب الحرابة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. رواه الخمسة وحسنه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة وقد اختلف في سماعه منه. وفي رواية لأبي داود والنسائي ومن خصى عبده خصيناه، وصحاه الحاكم هذه الزيادة. نعم. ثم أورد المصنف حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه، فقوله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده أي أتلف نفسه بكليته، وقوله عبده الضمير هنا يقتضي التمليك، فإن الإضافة هنا تقتضي التمليك، فدل على أن هذا العبد يكون ملكا لسيده الذي قتله. وقلنا ذلك لما؟ لأن هذه المسألة سيأتي بعد قليل أن فيها إجماعا ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى حينما قال أن من قتل عبد غيره فإنه يقاد به، وسنشير لها إن شاء الله بعد قليل. إذن فإضافة الضمير إلى القتل هنا يقتضي وإضافة الضمير إلى الرق في قوله عبده يدل على أنه في ملكه. قال ومن جدع عبده جدعناه، أي جدع أنفه، أي جدع أنفه وقطعه فإنه يجدع به. قال رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو الرواية الحسن البصري عن سامرة. هذا الحديث تفرد به الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى عن سامرة، وقد ذكر المصنف أنه قد اختلف في سماع الحسن من سامرة رضي الله عنه، وقد أطال أهل العلم في الكلام في سماع الحسن من سامرة، والذي عليه جمع من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره أن الحسن لم يسمع من سامرة إلا ثلاثة أحاديث فقط، وليس منها هذا الحديث. وإن كان بعض أهل العلم كالبخاري وغيره يرى أن الحسن قد سمع من سامرة مطلقا، وأنه إن كان قد سمع منه في بعض الأحاديث فإنه لا ينفي سماعه منه في غيرها، ولكن هذا الكلام في الحقيقة لا ينطبق على هذا الحديث، لأن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من طريق قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن عن سمرة، وقال قتادة ولم يسمعه من سمرة، وهذا نص صريح بأن الحسن لم يسمع هذا الحديث من سمرة. إذن فهذا الحديث مرسل وهو أو منقطع وهو غير متصل لتصريح قتادة عن الحسن بأنه لم يسمع الحسن هذا الحديث من سمرة. هذا الحديث إسناده إلى الحسن إسناد صحيح، ولذا قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى إسناده صحيح إلى الحسن، وهذا يومئ إلى الخلاف في قضية الحسن وفي سماعه من سمرة. وكذلك قال جمع من أهل العلم كابن أبي المجد تلميذ الشيخ تقي الدين في كتابه المقرر، فقد ذكر أن رواة هذا الحديث رجاله ثقات، ولكن كما قال ابن رجب فقد طعن الإمام أحمد في صحة هذا الحديث. ووجه طعن الإمام أحمد في صحة هذا الحديث أن عبد الله ابنه قد نقل عن أبيه عبد أحمد رحمه الله تعالى أنه قال أخشى أن يكون هذا الحديث لا يثبت. ووجه طعن الإمام أحمد في هذا الحديث إنما هو من جهتين: الجهة الأولى أن الحسن قد جاء النص الصريح بعدم سماعه لهذا الحديث من سمرة، فهو محمول على الانقطاع وجها واحدا. الأمر الثاني أن الحسن حينما روى هذا الحديث فقد نقل عنه قتادة أنه عمل بخلافه، فدل ذلك على عدم ثبوته عند الحسن. وعندنا قاعدة أورد هذه القاعدة جمع من أهل العلم كأبي بكر بن العربي في القبس، وأوردها أو أومأها الشيخ تقي الدين وكذلك ابن القيم، وهو أن المحدث إذا روى حديثا وعمل به فإن عمله بهذا الحديث يدل على احتجاجه به، ما يلزم أنه يصححه وإنما يلزم منه احتجاجه به. وأما عدم عمله به فإنه يلزم إما تضعيفه للحديث أو وجود المؤول له، وهذا الحديث صريح في أنه يجدع به وأنه يقاد به، فلا يوجد فيه تأويل صريح إلا ما سقد نشير له بعد قليل. قبل أن ننتقل للجملة الثانية فيما يتعلق بهذا الأمر، هذا الحديث في الحقيقة مشكل لأنه مخالف للإجماع، فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على مسألتين. المسألة الأولى أجمعوا، وحكى هذا الإجماع بن رجب، أجمعوا على أن من جنى على عبده أو عبد غيره في طرف أو في منفعة فإنه لا قصاص بينهم، لا خلاف في هذه المسألة تماما، لا خلاف فيها أن من جنى على عبد في طرف من أطرافه كأن يكون جدعه أو قطع يده ونحو ذلك فإنه حينئذ لا يقتص منه، لا خلاف فيه. وفي المقابل فإن هذا الحديث فيه إثبات حكم بخلافه، فإنه قال ومن جدع عبده جدعناه. الأمر الثاني أن أهل العلم أجمعوا كذلك على أنه لا يقاد المرء بجنايته على عبده في نفسه، أو ما نقول أجمعوا لنقول اتفقوا، لأني سأورد خلافا بعد قليل، اتفقوا لأنه مشهور المذاهب الأربعة، إذن اتفق الفقهاء على أنه لا يقاد من جنى على عبد نفسه، عبد نفسه أي عبده الذي يملكه، قلت بنفسه من باب التأكيد للضمير، لأن أبا حنيفة وحده هو الذي خالف فقال إن من جنى على نفس عبد غيره، على نفس مملوكة لغيره فإنه يقاد به، واستدل أبو حنيفة بهذا الحديث، لكن هذا الحديث قال من قتل عبده ولم يقل عبدا، فدل على أنها استدلال أبي حنيفة في هذا الحديث فيه نظر. طيب، قبل أن ننتقل لما يتعلق بالزيادة التي بعدها، عندنا هنا مسألة مهمة جدا، وهي قضية هل يقاد الحر من العبد أم لا، هي المسألة التي أشرت لها قبل قليل. مشهور المذهب أن الحر لا يقاد بالعبد مطلقا، سواء كان العبد عبد نفسه أو عبد غيره، ما دام قنا فإنه لا يقاد به مطلقا. ودليلهم على ذلك أنه قد وردت آثار أنه لا يقاد الحر بالعبد، ولكن هذه الآثار لم يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نص على ذلك الشيخ تقي الدين وابن رجب رحمهم الله تعالى، فقال إنه لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقاد الحر بالعبد، وإنما هو الإجماع الذي أوردته لكم على خلاف في بعض جزئياته، إذن على خلاف في بعض جزئياته، وهو خلاف أبي حنيفة فيما لو جنى امرؤ على نفس عبد غيره فإنه يقاد به، هذه التي خالف فيها أبو حنيفة. الرواية الثانية في المذهب، وهي رواية متقدمة واختارها الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم، أن من قتل عبده أو عبد غيره فإنه يجوز أن يقاد به لا قصاصا، وإنما يقاد به تعزيرا، وعلى ذلك فإنه يكون هذا الأمر لولي الأمر النظر فيه، فإن رأى قتله تعزيرا جاز ذلك، وإن رأى إطلاقه أو تعزيره بغير ذلك فإن الأمر له. ودليلهم على ذلك قالوا إن هذا الحديث حديث حسن لا يعارض الإجماع، فإن الإجماع على عدم القود بمعنى القصاص، وإنما نحمل حديث الحسن عن سمرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من قتل عبده قتلناه، أي من باب التعزير، أي من باب التعزير. طيب، يشكل على ذلك مشكلة، على قولهم هذا مشكلة، وهو أن تتمة الحديث ومن جدع عبده جدعناه، والفقهاء يقولون لا يجوز التعزير بقطع عضو من الأعضاء لأنه مثله، الأعضاء لا يجوز التعزير بقطع لا أنملة ولا يد ولا أنف ولا غير ذلك، إذن فبما يجاب عن تتمة الحديث؟ فيقال إن تتمة الحديث إما أن نقول أنها ضعيفة، أو نقول إن المراد بالجدع هنا هو الجدع بمعنى القطع كذا قالوا، والحقيقة أن في هذا الأمر يعني تكلف، لأن الأصل إعمال كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحمله على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. طيب، قال وفي رواية لأبي داود والنسائي بزيادة ومن خصى عبده خصيناه، هذه الزيادة تدل على معنى قضية القود في الطرف، مع أنه قد ورد الحديث أنه لا قود في الأطراف، أو ورد الإجماع على أنه لا قود في الأطراف بين الحر والعبد، إجماع بين أهل العلم، ولذلك فأقرب ما يوجه به الحديث ما وجهه به الإمام أحمد حينما قال أخشى أن هذا الحديث لا يثبت، وهذه من العلل الخفية الدقيقة التي لا يعلمها إلا الكبار من علماء الحديث كأحمد وغيره. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي إنه مضطرب. نعم، هذا حديث عمر الذي أورده المصنف أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد، المراد بالوالد هو من كان سببا في الولادة ونسب إليه الولد، يجب أن يكون ممن نسب إليه الولد، لأنه أحيانا قد يكون الولد من ماء رجل لكن لا ينسب إليه، فيكون أبوه أبا زنا والولد من الزنا، فحينئذ يقاد هذا الأب بالابن وإن كان أصل ولادة منه، لكن العبرة بالولادة ولادة النسب، بأن يكون قد ولد على فراشه، وتقدم الحديث عن قاعدة النسب وما يتعلق بها. قال رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي. تصحيح ابن الجارود معناه أنه أورده في كتابه المنتقى، وكتابه المنتقى الأصل فيها أنه يورد فيه ما صح على شرطه، فتصحيحه في الغالب يكون تصحيحا التزاميا. قال وقال الترمذي إنه مضطرب. ووجه الاضطراب هذا الحديث أن هذا الحديث جاء من طريق حجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أعل هذا الحديث بعلتين. العلة الأولى أن حجاجا هذا فيه ضعف، وكلام فيه مشهور ومر علينا أكثر مرة أن عدد من الأحاديث أعلت بحجاج بن أرطاه. العلة الثانية ما ذكرها الترمذي أن هذا الحديث فيه اضطراب، ومعنى كون أن هذا الحديث فيه اضطراب لأنه اختلف على حجاج فيه. فذكر الحافظ في التلخيص أن معنى الاضطراب هنا أنه تارة يرويه من حديث عمر رضي الله عنه، وتارة يرويه من حديث سراقة، وتارة يرويه من حديث ابن عمر، فهذا من باب الاضطراب في روايته لهذا الحديث، ولذلك أعله الترمذي بهذا المعنى. وهذا السبب أو هذان السببان جعل جمع من أهل العلم يضعفون هذا الحديث، وممن ضعفه الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى ومثله ابن القيم، فإنهما قد ضعفا هذا الحديث. ولكن هذا الحديث وإن ضعف من حديث عمر إلا أن له شواهد من حديث جابر ومن حديث غيره، ولذا فإن العلامة جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع قد حسن هذا الحديث. وقبل ذلك فقد ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى أن هذا الحديث من الشهرة والانتشار بين أهل العلم رواية ودراية، أي في كتب الفقه، بحيث يغني اشتهار هذا الحديث عن البحث في إسناده. وعند أهل العلم قواعد في بعض الأحاديث، أنهم يقولون إن بعض الأحاديث اشتهارها وانتشارها بين أهل العلم يجعل العمل بها لازما وإن ضعف إسنادها، وهذا كثير وله نظائر كثيرة جدا. كما أنهم يقولون أن الإجماع على ترك عمل الحديث، أن الإجماع على ترك العمل بالحديث يوجب ترك العمل به، مثل الحديث السابق، فقد انعقد الإجماع على عدم العمل به في جزئيات معينة. ولكن الإجماع، يجب أن ننتبه لمسألة قبل أن ننتقل لفقه هذا الحديث، الإجماع لا يكون ناسخا للحديث مطلقا، ومن قال بذلك فإن كلامه خطير كما هي طريقة النظام وغيره، وإنما الإجماع يكون كاشفا للناسخ. إذن إذا أجمعت الأمة على أن حديثا ما لا يعمل به، وقد أورد الترمذي 3 أحاديث أو 4 في سننه قال إن العمل على خلافها، وزاد عليها ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي 10 أحاديث إن الإجماع منعقد على عدم العمل بها. انعقاد الإجماع على عدم العمل بحديث يكون كاشفا عن أحد أمرين، إما كاشفا عن حديث آخر أو آية هي ناسخة لهذا الحديث ولكنها لم تصل إلينا، أو أنه يكون كاشفا لضعف هذا الحديث. ولذلك فإن الحديث السابق حديث الحسن عن سمرة إنما رددناه بسبب الضعف لا بسبب الإجماع، وإنما أعلناه بالإجماع وقلنا إن الإجماع يجعل الحديث غير ثابت، وهذا مر معنا في أكثر من حديث، مثل حديث الاغتسال من غسل الجنابة، ومثل الحديث وسيأمر معنا في التعزير إن شاء الله في باب في حد المسكر أنه يقتل 4 وكلام الترمذي فيه. طيب نعود لمسألتنا، وهي قضية أن هذا الحديث ذكر أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن شهرة هذا الحديث يعني تغني عن البحث عن إسناده، ولكن الحديث له شواهد فهو حسن بمجموعها كما قال جمال الدين المرداوي. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة، وهي أنه لا يقاد الوالد بولده، بمعنى أن الوالد إذا قتل ولده فإنه لا يقاد به، وهذا النص صريح، وأظن الإجماع منعقد على ذلك كما فهمته من كلام عبد البر وغيره، أنه قد انعقد الإجماع على أن الأب إذا قتل ابنه فإنه لا يقاد به. لكن عندنا هنا مسألتان فيهما خلاف، والخلاف دائما أذكر لكم دائما يكون على مشهور المذهب وعلى الرواية الثانية، ونقتصر عليهما دون خلاف باقي الأئمة. المسألة الأولى، ما المراد بالوالد؟ فمشهور المذهب أن كل من كان أصلا للمجني عليه، سواء كان أبا أو أما، سواء كان وارثا أو غير وارث، سواء كان يعني قريبا أو بعيدا، فكلهم إذا جنوا على فرع لهم فإنهم لا يقادون به، لا يقاد به مطلقا. قالوا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد يشمل الجد والجدة سواء كان وارثا أو غير وارث ونحو ذلك. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه قال إنما جاءت السنة أن الذي لا يقاد هو الوالد فقط. قال وأما الجد أبي الأم فإن إدخاله في ذلك بعيد. هذا نص كلام الشيخ تقي الدين أن إدخال الجد أبي الأم أن إدخال الجد أبي الأم في هذا الحديث فيه بعد، لأنه وإن كان يدل عليه الدلالة اللغوية البعيدة لكن المعنى والمقصد من الإسقاط القود هو أن الأب فيه من الرحمة والشفقة بابنه ما يجعله يمتنع من قتله فلا يقتله فلذلك لا يقاد به من باب القصاص. هذه مسألة. المسألة الثانية معنا وهي ستتكرر معنا أيضا كذلك أن المذهب أنهم يقولون إن من قتل ابنه سواء كان قتله غيلة أو ليس بغيلة فإنه لا يقاد به مطلقا. وأما الرواية الثانية في المذهب فإن الأب إذا قتل ابنه غيلة فإنه يقاد به لا قصاصا وإنما يقاد به حدا. سنتكلم إن شاء الله عن الغيلة إشارة في نهاية درس اليوم وفي درس يتعلق بالحرابة إن شاء الله في تفصيل، لأن الغيلة ضبطها مهم. طيب هذه المسألة الثانية. المسألة الأخيرة نقف عند هذا الحديث فيها وهي قضية الأب إذا قتل شخصا ثم ورث ابنه الدم فهل يقاد الأب بذلك أم لا؟ مثال هذا الشيء، لو أن الأب قتل زوجته وورث الابن الدم لأن الذي يرث الدم هم ورثة الميت مجني عليه، والزوجة يرث دمها ابنها وزوجها لأنه لا يرث طبعا هو لأنه هو القاتل فيكون محجوبا بالقتل فيرثها ابنها وأبوها وأمها. فالمذهب يقولون إن الأب لا يقاد بمن قتله إذا ورث الابن هذا الدم. ومن صور ذلك لو قتل الرجل زوجته فورث الابن الدم بأن كان غير محجوب لأي أسباب الحجب فحينئذ لا يقاد به. بل يقولون لو أن الرجل قتل حماته، وهذه عبارة ابن القيم، قتل حماته التي هي أم زوجته فإنه يقاد بها لأن ورثتها أبناء حماته ومنهم زوجته، فإذا أراد أن يدفع عن نفسه القصاص فماذا يفعل؟ يقتل زوجته ليرث ابنه الدم الذي ورثته زوجته من أمها، أدم أمها، فحينئذ لا يقام عليه القود. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول هذا غير صحيح والحديث لا يدل على ذلك. فقال ابن القيم إن غاية ما يدل عليه هذا الحديث أن الأب لا يقاد إذا قتل ابنه، ولا يدل هذا الحديث مطلقا على أن الأب لا يقاد بالأجنبي إذا ورث ابنه الدم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة، لم يقل إذا قتل لا يقاد بالأجنبي، وإنما قال لا يقاد بالولد، أي إذا قتل الوالد الولد، ولم يقل إذا قتل الوالد أجنبيا ثم ورث الابن الدم. وهاتان الروايتان متعلقتان، الاستدلال بهما كلاهما مأخوذ من حديث الباب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنهما هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي، وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وصححه الحاكم. نعم. أورد المصنف هنا حديثين عن علي رضي الله عنهما. أورد الأول لأنه في البخاري وهو بيان للعقل المراد بالعقل، فإنه ذكر حديث أبي جحيفة أنه قيل لعلي هل عندك شيء من الوحي غير القرآن، لأن بعض من الناس ادعى أن علي رضي الله عنه قد خصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من الوحي وشيء من العلم لم يكشفه. وهذه الدعوة ما زالت باقية عند كثير من الناس، سواء من أهل البدع أو من بعض من ينتسب لأهل السنة. فبعض من ينتسب لأهل السنة يقول هناك كتاب اسمه الجفر، وهذا الكتاب فيه كذا وكذا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به عليا، وعليا أخبر به بنيه حتى وصل إلى جعفر الصادق، وهذا مشهور موجود في بعض بلدان المسلمين، حتى توجد بعض المخطوطات وكتب عليها جفر علي رضي الله عنه، كل هذا كذب. فقد نفى علي رضي الله عنه أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصه بشيء من دون عامة الناس. قال لا، والذي فلق الحبة أي شقها وأنبت النبات منها فجعلها تنبت، وبرأ النسمة أي برأ وخلق النسمة التي هي أصل خلق الإنسان. قال إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. هذه مسألة مهمة، وهي قضية أن أعظم ما ينعم الله جل وعلا به على المسلم عامة وعلى طالب العلم خاصة أن يرزق فهما في القرآن. وفيها جزئيتان، وإن كان خارجا عن موضوعنا ما يتعلق بالفقه. الأمر الأول وهو قضية ما يتعلق بالفهم، فإن الناس ليسوا سواء في الفهم، وإنما هي مواهب ومنح يرزقها الله عز وجل من شاء من عباده. وقد استدل بعض مشايخنا بقول الله جل وعلا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ومن أعظم الرزق الذي يرزقه العبد أن يرزق العلم، ولذلك فإن الناس يفضلون فيه، ويعطى بعض الناس ما لا يعطاه الآخر، فقد يعطاه بعض بعد جهد وتعب ويعطاه آخر بأمر يسير. ولذلك فإن الله جل وعلا هو الذي يرزق العلم، وهو الذي يهبه للناس، لا يهبه لذكاء، ولا يهبه بسبب جد فقط، ولا يهبه بسبب حسن صورة، ولا بسبب غير ذلك من الأمور، وإنما توفيق. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تحصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. هذه أسباب في الدنيا، ولكن البلغة أهمها، البلغة من الله جل وعلا بأن يبلغ الله جل وعلا المرأة العبد. إذن كانت دعوة الصالحين وأهل العلم منذ القدم أن يرزقهم الله جل وعلا العلم، بل هي دعوة أنبياء الله جل وعلا. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه في قيام الليل أنه كان يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان من دعاء كثير من أهل العلم اللهم يا معلم سليمان علمني، ويا مفهم واللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وقد جاء أن أحمد كان يدعو بها، وأن الشيخ تقي الدين كانت إذا أشكلت عليه المسألة سأل الله جل وعلا بهذا الدعاء. إذن سؤال له الدعاء والرزق فيه أمر مهم، وهو سبحانه وتعالى الذي يهبه. الأمر الثاني في قوله فهما في القرآن، اعلم أن العلم لا ينفع صاحبه ولا يبارك له فيه ما لم يكن أصله مستندا إلى كتاب الله جل وعلا ووحيه سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي السنة. ولذلك جاء في كتاب ألفه الضياء المقدسي الذي أشرت له قبل قليل، في كتاب من كتب الأدب له وهو إخبار الأصمعي، أن أبا الزناد قال، تلميذ أبي هريرة رضي الله عنه: ما رأيت المتفقهة أزهد من شيء من زهدهم في القرآن. فالذي يعنى بالفقه ربما ينشغل بأقوال الفقهاء وبآرائهم وبتعديد الخلاف والنظر في المعاني والأدلة عن النظر والتبصر في القرآن. ومثله يقال في من انشغل في الأسانيد وفي العلل فلربما انشغل بها عن القرآن. ولذلك فإن العلم الحقيقي النافع لصاحبه ما كان راجعا للاستنباط من القرآن، ولن يمكن للمرء أن يفهم الفهم التام إلا وقد أخذ آلة سابقة من علوم اللغة ومن علوم الأصول ومن دلائل الألفاظ وما يتعلق بها، ثم عرف من الفروع الكثيرة والإجماعات بحيث لا يكون فهمه للقرآن مخالفا لإجماع ولا رادا للقرآن بعضه ببعض فيضرب بعض القرآن لبعض، ولا مخالفا لدلائل اللغة. هذه القيود الثلاثة هي المهمة في فهم القرآن. نعم. قال وما في هذه الصحيفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى عليا حينما بعثه إلى اليمن صحيفة، أي ورقة كتب فيها أمور. قال قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل. العقل يعني العقول التي تعقل بها الديات، فهي أسنان الإبل التي تدفع في الدية. الدية سيمر معنا أنها إما مربعة أو مخمسة أو مثلثة، إن شاء الله سنتكلم عنها في الدرس القادم. إذن هي الأسنان، أسنان الإبل التي تجب الدية منها. قال: وفكاك الأسير، أي في قضية ما يتعلق بفكاك الأسير وأحكامه. قال: وألا يقتل مسلم بكافر، وهذا هو محل الشاهد. ثم أورد بعد ذلك لفظا آخر، واللفظ الآخر فيه معان وألفاظ زائدة، ولذلك سيتعلق الفقه باللفظ الآخر. قال: وهو ما روى أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. قال: وصححه الحاكم. أيضا صح هذا الحديث غير الحاكم جمع من أهل العلم كالحافظ جمال الدين المرداوي صاحب كفاية المستقنع، وكذلك صححه ابن عبد الهادي، وصححه كذلك الزركشي. والزركشي طريقته في شرح الخرقي إذا قال: وقال بعض الحفاظ من أصحابنا، فيعني به ابن عبد الهادي. دائما بعض الناس يبهم أسماء بعض العلماء لغرض، فمن هؤلاء ابن عبد يعني الزركشي قد يبهم اسم ابن عبد الهادي كثيرا، مع أنه ينقل حكمه على الأحاديث في الزركشي كثير، ويبهم يقول قال بعض الحفاظ من أصحابنا ولا يسميه. ولعل السبب في ذلك والعلم عند الله عز وجل المعاصرة، فإن النفوس جبلت على أن الشخص إذا عاصر آخرا لم يعطه حقه، فهو إما أن يغلو فيه في أعلى من حقه، أو أن ينزله منزلة دون حقه. فالزركشي لم ينقص ابن عبد الهادي حقه، وإنما ربما قال: لو كتبت هذا لأهل زماننا لأنقصوا، يعني لم يقدروا هذا الحكم قدره، وإلا فقد أثنى عليه وقال بعض الحفاظ من أصحابنا، فسمه من حفاظ الحديث. وبعض الناس يبهم اسم الناقل عنه لغرض التقدير والإجلال، مثل ابن رجب رحمه الله تعالى، فإن الحافظ أبا الفرج بن رجب رحمه الله تعالى كان إذا أراد أن يرد على الشيخ تقي الدين في اجتهاد فقهي له يقول: قال بعض المتأخرين من أصحابنا، ثم يذكر قوله ثم يرد عليه ولا يسميه. وهذا من معرفته قدر الشيخ تقي الدين ومعرفته لعلمه، وعدم يعني ومعرفة الفضل لا يقتضي عدم الرد، فمن ذا الذي ترضى سجياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. طيب، إذن هذا الحديث صح جمع أهل العلم كالمرداوي وابن عبد الهادي، فإن ابن عبد الهادي قال رجاله رجال الصحيح، ونقله عنه الزركشي وأقره عليه. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. معنى تتكافأ دماؤهم أي تتساوى وتتعادل، وبناء على ذلك فإنه لا فرق بين عربي ولا أعجمي، ولا فرق بين صغير ولا كبير، ولا بين أمير ولا مأمور، ولا بين شريف وبين وضيع، ولا بين فقير ولا غني، كلاهم كلهم سواء، فدماؤهم سواء، يقاد من أحدهم للآخر وتكون ديتهم واحدة. إذن الدية واحدة، ويقاد من الجاني المجني عليه سواء، ولو كان المجني أعلى في نظر أهل الدنيا من المجني عليه، بل ولو كان المجني عليه عالما والجاني أو عكسه دون ذلك من عامة المسلمين، فإنه تتكافأ دماء الناس سواء. ولو قتل هاشمي أو قرشي آخر من عامة الناس فإنه يقاد به كذلك. وقد تقرر معنا أن أشرف الأنساب نسب قريش، وأشرف قريش نسب بنو هاشم، وهذا بلفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خيركم وابن خيركم. طيب، إذن انتهينا من هذه المسألة في قوله تتكافأ دماؤهم، ويبنى عليه أن الرجل يقاد بالمرأة، أن الرجل يقاد بالمرأة، وهذا واضح، لكن يخص من ذلك ما سبق في قضية الحر لا يقاد بالعبد. قال: ويسعى بذمتهم أدناهم. يسعى بذمتهم أدناهم يعني أن غير المسلم يدخل في ذمة المسلمين إذا أمنه أدنى المسلمين مكانه. لا يشترط في عقد الأمان لأحد دخل بلاد المسلمين أن يكون الذي عقد له إمام المسلمين، بل كل من دخل في أمان أي رجل من المسلمين فإنه يحرم الاعتداء عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وبناء على ذلك فإنه من أمن أحدا من أهل الحرب في بلاد الإسلام فإنه يكون آمنا، يسعى بذمتهم أدناهم، هذا المقصود بهذا الحديث. فيحرم دمه ويحرم الاعتداء عليه، فتكون نفسه معصومة بتأمين أدنى المسلمين، رجلا كان أو امرأة عاليا في القوم أو وضيعا منهم، فما دام قد أمنه فإنه يكون آمنا بعد ذلك ولو كان أصله حربيا، إلا أن يكون قد فعل موجبا يعني يسقط دمه ويهدره كما تقدم معنا. قال: وهم يد على من سواهم، أي أنهم يكونون يدا مجتمعة على من سواهم، وهذه لها أحكام ستأتي في كتاب البغي. قال: ولا يقتل مؤمن بكافر. هذه المسألة هي المسألة المهمة جدا، وهي التي أوردها بها المصنف، أن المؤمن لا يقاد بالكافر، وقد حكي الاتفاق عليها في الجملة أنه لا يقاد المسلم بالكافر في الجملة إلا فروعا بسيطة عند أبي حنيفة فيما يتعلق بالذمي، وسيأتي إن شاء الله بعد بضعة أحاديث حديث يعارض هذه الجملة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل ذميا بمسلم، وسيأتي التوجيه والخلاف هناك، فأرجئ الحديث عن هذه الجملة في ذلك الموضع. قال: ولا ذو عهد في عهده. هذه الجملة محل إشكال كبير جدا عند أهل العلم، لأنه قال ولا يقتل ذو عهد، أي صاحب عهد في عهده، أي ما دام في عهده. هذه أخذ منها بعض أهل العلم أنه لا يقتل المسلم بذي العهد، وهذا وأنه لا يقتل أنه عفوا لا يقتل ذو عهد، لأنه لم يقل ذي، لا يقتل ذو عهد بكافر، أنه لا يقتل ذو عهد بكافر، ولكن هذا المعنى غير دقيق، ولذلك فإنهم وجهوا هذه الجملة وهي قوله ولا ذو عهد بعهده بثلاث توجيهات. التوجيه الأول أن قوله عليه الصلاة والسلام ذو عهد في عهده، أن في هنا ظرفية، أي لا يقتل المعاهد ما دام باقيا في عهده، ومعنى ذلك أنه لا يستباح دم المعاهد ما دام عهده باقيا ولم ينتقض، وفي هذا فلا يكون من باب القصاص والقود، فلا يكون فيه لا يقتل معاهد بكافر، وإنما لا يقتل المعاهد ما دام معاهدا، ما دام معاهدا، فتكون في هنا ظرفية. واضح التوجيه الأول أن في هنا ظرفية، فيكون معنى الحديث لا يقتل المعاهد ما دام في عهده، في ظرفية أي في حال زمان كونه معاهدا، فإذا انتقض عهده بأن قتل مسلما فإنه يقتل، فإن انتقض عهده بنقضه هذا العهد أو بقتل أو بزناه بمسلمة فإنه يقتل، فإن انتقض عهده بأي سبب من الأسباب فإنه يقتل. إذن هذا المعنى الأول هو صحيح. المعنى الثاني أيضا صحيح، أن نقول أن في هنا سببية، وحينئذ يكون معنى الحديث ولا يقتل ذو عهد بسبب عهده. وفي هذا المعنى نستفيد معنى، يعني نستفيد يعني حملنا الفي على السببية، معنى مهم، أن ذا العهد لا يقتل بسبب العهد فقط، فإذا انتقض العهد فمعنى ذلك أنه يجوز قتله، وحينئذ يدلنا هذا الحديث على أن العهد ليس سببا للعصمة على سبيل الديمومة، بل ما دام العهد باقيا فإنه يجوز حينئذ قتله، فإنه حينئذ يحفظ دمه. وبناء على ذلك فإن هذه الجملة تكون بالمعنى الأول والثاني تفيد أمرين: الأمر الأول تفيد التأكيد على عصمة دم المعاهد، فلا يتساهل المسلم بقتل المعاهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يقتل ذو عهد في عهده، أي بسبب عهده أو حال كونه في عهد. والأمر الثاني تفيدنا أنه إذا انتقض عهده فإنه يجوز قتله، وأسباب انتقاض العهد متعددة ذكرها أهل العلم في محلها، لأنه قال في أي بسبب عهده، فإذا انتقض العهد فإنه حينئذ يكون غير صحيح. طيب، بعض أهل العلم قلت لكم قبل قليل زاد معنى في هذا الجملة، فقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد في عهده أي بكافر، أي بكافر، فنقدر فيها زيادة كافر. هذه المسألة مسألة أطال عنها علماء الأصول ويتكلمون عنها، وهي مسألة أنه لا يلزم إضمار شيء في المعطوف، أنه لا يلزم إضمار شيء في المعطوف أن يضمر مثله في المعطوف عليه، أنه لا يلزم إضمار شيء في المعطوف أن يضمر مثله في المعطوف عليه. وبناء عليه فإن بعض أهل العلم قال ولا يقتل ذو عهد في عهد بكافر حربي، فزاد كلمة حربي. وعلى العموم هذه المسألة مسألة أصولية طويلة جدا، بإمكانك أن تراجعها، وهي موجودة في كتاب التحبير للشيخ علاء الدين المرداوي رحمة الله عليه. دائما يجب أن تفرق بين جمال الدين المرداوي وبين علاء الدين المرداوي. جمال الدين ننقل عنه ماذا؟ التصحيح الأحاديث، وعلاء الدين المرداوي ننقل عنه الفقه، وبينهما أكثر من 100 سنة في الوفاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. لعل نستعجل في شرح الأحاديث. هذا حديث أنس أن فيه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، يعني جعل بين حجرين ثم ضرب رأسها به، فسألوها من صنع بك هذا؟ قالت فلان، يعني ذكر لها الاسم فلان، ذكر لها الاسم الثاني، حتى ذكروا رجلا من اليهود، فأومأت برأسها أي نعم، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. متفق عليه. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى فيه أن الكافر يقاد بالمسلم، لأن هذا اليهودي قد قيد بقتله هذه الجارية، والمراد بالجارية على قول الجمهور أنه من الجارية، يعني معنى أنها امرأة، أنها امرأة ليست مملوكة. الأمر الثاني أن هذا الحديث فيه دليل على أمر مجمع عليه، وهو أن الجناية تثبت بالإقرار، والجنايات تثبت بأحد 3 أمور فقط: إما أن تثبت بالإقرار، والأمر الثاني أنها تثبت بشهادة رجلين، والأمر الثالث أنها تثبت بالقسامة. هذا هو مشهور المذهب، لا تثبت الجناية إلا بأحد هذه الأمور 3. والرواية الثانية في المذهب أنه يمكن إثبات الجنايات، المراد بالجناية ما أوجب قصاصا أو دية فقط، انتبه معي، أنه ممكن أن تثبت الجنايات بغير هذه الأمور 3. فإن القرينة القوية إذا وجدت فإنه يمكن أن يقاد من الجاني بسببها. المسألة الثالثة في هذا الحديث فيه أن المجني عليه إذا قال فلان قد قتلني، فهل يكون ذلك قرينة على أنه قد قتله أم لا؟ فالمذهب أنه ليس قرينة، وبناء عليه فإنه لا يثبت اللوث، ولا يستحق أولياؤه القسامة. فلو أن مجنيا عليه قبل أن يموت قال قد قتلني فلان، فعندهم هذه ليست قرينة قوية، وبناء عليه فليست لوثا، فلا يستحقون القسامة، نصوا على ذلك. والرواية الثانية في المذهب أن هذه مما تكون من القرائن القوية التي توجب اللوث، فتكون لوثا، فيجوز شرع القسامة عندها، وهي التي عليها العمل عندنا في المحاكم في المملكة، أن المجني عليه إذا نص على الجاني قبل وفاته فإنه يكون لوثا، وسيأتي إن شاء الله في باب القسامة تفصيل هذا الحكم. المسألة الأخيرة في هذا الحديث وهي قضية ما يتعلق بصفة القود في القصص، فإن مشهور المذهب أن القود إنما يكون بالسيف خاصة، وقد روي في ذلك حديث أنه لا قود إلا بالسيف، وهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد وقال لا يثبت إسناده ولا يصح فيه شيء، ولكن أخذ به فقهاء المذهب، قالوا لضبط الأمر وعدم الحيف فيه، فإنه إذا أطلق القود فاقتيد بغير السيف قد يكون فيه حيف، فأخذوا بهذا الحديث الضعيف، مع أن الإمام أحمد قد نص أنه لا يصح مطلقا. والرواية الثانية أنه يجوز أن يقاد بغير السيف، بل يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، بشرط أن لا يكون ما فعله محرما كأن يلوط به ونحو ذلك. واختلف في بعض الأفعال هل يجوز أن يفعل به أم لا، مثلها كأن يكون قد حرقه وغرقه، فهل يفعل به مثله أم لا، على خلاف بين أهل العلم هل هذا من الفعل المحرم أم ليس من الفعل المحرم. إذن المذهب قالوا إن هذا الحديث كان من النبي صلى الله عليه وسلم من باب الخصوصية له، ولا يقاس عليه غيره، أو أنه قد نسخ. وأما الرواية الثانية فقد قالوا إن هذا الحديث محكم في كون النبي صلى الله عليه وسلم قد رض رأسه بين حجرين. المذهب يرون أنه قد نسخ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه نهى عن المثلة، مثل ما جاء في قصة العرانيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل بهم ثم نسخ الحكم. فالحكم الذي نسخ قصة العرانيين هي التي نسخت هذا الحديث في قضية المثلة من حيث رض رأس بين الحجرين. فقالوا إن الحديث هذا المتأخر في النهي عن المثلة نسخ جميع هذه الأحاديث المتقدمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. نعم، هذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما، قوله غلاما يعني أنه كان صغيرا غير كبير دون سن البلوغ، قال أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء. قوله لأناس يعني أن مالكيه أو قرابته، لأن قول لأناس لا يلزم منها الملك، كانوا فقراء أنه لا يملكون مالا يدون به، وكان المقطوع منه لأناس أغنياء. قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا، أي لم يعطهم دية. قال: رواه الإمام أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. أولا، قول المصنف رواه الثلاثة فيه نظر، فإن هذا الحديث إنما رواه النسائي وأبو داود ولم يروه الترمذي، ولذلك فإن المزي لم يذكر هذا الحديث عند ذكره لطرق هذا الإسناد وينسبه للترمذي، وإنما نسبه لأبي داود والنسائي فقط. والحافظ رحمه الله تعالى في كثير من الأحايين ينقل الحكم يعني تبعا لغيره، ولذلك يكون له أوهام كثيرة، وقد أفردت كتب في أوهام الحافظ في البلوغ خاصة. ومن أعلم الناس الحقيقة في القرن السابع وما بعده بكتب الستة بالخصوص هو الحافظ أبو يوسف حجاج المزي، فإنه كان من يعني أعلم الناس بهذه الكتب الستة عليه رحمة الله. قال بإسناد صحيح كذا، يعني صح هذا الحديث جمع من أهل العلم، فقد قال ابن عبد الهادي وتبعه ابن أبي المجد أن هذا الحديث رجاله رجال ثقات مخرج لهم في الصحيح. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن عمد الصبي خطأ، فهنا نجد أن هذا الغلام قد تعمد قطع أذن غلام آخر، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه قودا، لأن خطأ الصبي أن عمد الصبي خطأ، وهذا مجمع عليه بلا خلاف بين أهل العلم. ويلحق بالصبي كل زائل العقل كالمجنون والنائم وغيرهم، فإن جميع تصرفاتهم تكون خطأ ولا يحكم بالعمدية فيها. المسألة الثانية، في هذه المسألة أن الجاني لا يحمل من الدية شيئا إذا كانت على العاقلة، وذلك لأن الصبي هنا لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام عليه شيئا، أي على الصبي شيء. ويدل لذلك ما جاء في لفظ الإمام أحمد وأبي داود أن عمران قال: ولم يجعل عليه، ولم يقل ولم يجعل عليهم، فدل ذلك على أن الجاني لا يحمل شيئا. هذا هو مشهور مذهب، يعني الجناية إذا كانت خطأ أو شبه عمد فإن الجاني لا يتحمل من الدية شيئا، وإنما تكون كاملة على العاقلة. المسألة الثالثة معنا أن الصبي ولو كان من العاقلة فإنه لا يحمل من الدية شيئا، ولذلك فإن العاقلة من كان منهم صبيا أو امرأة أو غير غني ولا عامل فإنه لا يحمل من الدية شيئا، فهي خاصة على العاقلة، وسيأتي إن شاء الله في محلها، لأنه قال: ولم يجعل عليه شيئا. المسألة أيضا متعلق في هذا الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن غلاما لأناس، هل قوله لغلام يشمل المميز ومن كان دون التمييز أم لا؟ مشهور المذهب أنه يشمل المميز ومن دونه. المسألة الأخيرة معنا في هذا الحديث، وهي مسألة إذا عجزت العاقلة عن دفع الدية، فإن فقهاءنا يقولون إذا عجزت العاقلة عن دفع الدية في الخطأ وشبه العمد فإن بيت المال يتحمل الدية، وهذا الذي عليه العمل عندنا الآن، أنه إذا عجزت العاقلة فإن بيت المال يتحملها. والرواية الثانية أنها تعود على الجاني إن كان في له مال، فإن لم يكن له مال فإنها ترجع بعد ذلك لبيت المال. فيدفعها بيت المال عنه. هذه روايتان في المذهب. فهنا فقوله فأتوا فلم يجعل عليه شيئا أو فلم يجعل لهم شيئا أي على العاقلة. وفي آخر الأمر بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات سيأمر معنا إن شاء الله أن من جهل قاتله أو لم توجد له عاقلة أو عدمت فإن بيت المال يتحمل ديته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال. نعم، هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه الإمام أحمد من حديث يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن يعقوب بن عطاء عن ابن إسحاق عن محمد بن إسحاق أنه قال ذكر أو ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فقول محمد بن إسحاق أنه ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه اللفظة ظاهرها أن محمد بن إسحاق لم يسمع هذا الحديث من عمرو بن شعيب، فدل على أن فيه انقطاعا، كذا ذكره ابن عبد الهادي في المحرر. إذن وجه الانقطاع في هذا الحديث أنه جاء من طريق يعقوب بن مطر عن محمد بن إسحاق، وثم عن يعقوب بن مطر عن أبيه عن محمد بن إسحاق، وأن محمد بن إسحاق قال ذكر ولم يصرح بسماعه. ومعلوم أن محمد بن إسحاق كان مدلسا في روايته، وهذه اللفظة يعني توهم تدليسه. لكن هذا الحديث ذكر الحافظ ابن عبد الهادي في التنقيح أن له شواهد فيصح بها، من حيث الشواهد التي تدل عليه، من حيث جابر ومن حيث غيره. في هذا الحديث أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، قرن الذي هو قرن الشاه ونحوها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، يعني افعل بالجاني مثل ما فعل بي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرأ، ثم جاء إليه أي المجني عليه فقال أقدني، كرر عن النبي صلى الله عليه وسلم فأقاده عليه الصلاة والسلام، ثم جاء إليه المجني عليه فقال يا رسول الله عرجت أي بسبب الجناية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نهيتك أي عن القود الأول فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك، أبعدك الله لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبطل عرجك أي أصبحت هدرا. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه لا يجوز الاقتصاص من الجرح حتى يستقر أمره، إما ببرء أو بسراية مستقرة، فإذا استقر أمره فينظر فيقتص حينئذ بعد ذلك. قد تكون السراية زادت عن الحد، فقد يكون الجاني قد قطع إصبعا واحدا ثم تسري إلى يده كلها، فحينئذ نقول يقتص منه بقطع يده كلها وهكذا. إذن لا بد من استقرار أمر الجرح بالبرء أو استقراره بسراية مستقرة. الأمر الثاني، هذا الحديث يدلنا على أن سراية القصاص أو سراية الجناية مضمونة بالقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد نهيتك فعصيتني، مفهومها أنك لو انتظرت فإن هذه السراية تكون مضمونة إما بالقود أو بالدية والأرش. المسألة الثالثة أن هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم، وهو استدل به ابن القيم، على أنه يجوز القود بالعصا والضربة واللكزة. مشهور مذهب أنه لا يجوز القود في هذه الأمور، وإنما يكون القود إما بقطع لما فيه مفصل ونحو ذلك، وأما الضربة واللكزة فلا. واستدلوا بأن هذا أن الحيف فيها غير مأمون. وأما من أجازه وهي الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه، فاستدلوا بأحاديث من أحاديث الباب، فهنا الرجل ضرب آخر بقرن مثل العصا، ولم يذكر أن هذا القرن كان فيه يعني قطع، ولم يذكر أن فيه كان يعني شيء واضح مثل مبين، وإنما كان طلب القود بمعنى أن يضربه بمثله. فدل ذلك على أنه يجوز الاقتياد من الضربة واللكزة والعصا ونحوها. الأمر الأخير أن المجني عليه إذا خالف أمر الله جل وعلا، وعبرت بخالف أمر الله عز وجل لأنه يكون منهيا عنه كما مر معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وهذا النهي هو المتأخر، فقال نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ، فلا يجوز. لكن المجني عليه إذا خالف أمر الله جل وعلا ثم اقتص من الجاني قبل البرء، فإننا حينئذ نقول إذا سرت الجناية فإن السراية تكون هدرا مهدورة، لا قصاص فيها ولا دية ولا أرش مطلقا. المسألة الأخيرة في هذا الحديث، استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الجمع مع القصاص بالتعزير، وهذا هو مشهور المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما اقتص لهذا الرجل لم يعزره عن السراية وإنما اقتص له فقط. ولذلك يقول الفقهاء كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب التعزير، أنهم يقولون والتعزير هو كل عقوبة لا حد فيها ولا قصاص. وأما الرواية الثانية في المذهب وهي التي عليها العمل الآن، أنه يجوز الجمع بين الحد بين القصاص وبين التعزير، يجوز الجمع بينهما.